ولهذا عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، عقد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد. والهزل قوله من هزل، الهزل هو خلاف الجد، الهزل هو خلاف الجد، فالهازل ليس بجاد، الهازل ليس بجاد. ولهذا قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هل المراد هنا بالباء هنا، هل المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله أو من هزل بذكر الله نفسه أو القرآن أو الرسول؟ المراد الثاني. هل المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله، أو أن المراد بالباء هنا من هزل بذكر الله نفسه، هزل بذكر الله أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول؟ هذا المراد، المراد بالباء هنا يعني من هزل بالله أو بذكره أو بالقرآن أو بالرسول، هذا المراد، هذا المراد. والمناسبة لكتاب التوحيد ظاهرة كما سبق أن الاستهزاء ينافي التوحيد، الاستهزاء ينافي التوحيد، والاستهزاء مخرج من الملة، الاستهزاء مخرج من الملة، والمستهزي كافر، المستهزي كافر كفر أكبر، كافر كفر أكبر. لكن ما هو ضابطه، ما هو ضابط الاستهزاء؟ فنقول ضابطه، ضابطه أن يكون الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بما يتعلق بشيء في أحد هذه الثلاثة. الاستهزاء ضابطه أن يكون بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالقرآن أو بشيء يتعلق بأحد هذه الأمور، أو بشيء يتعلق بأحد هذه الأمور. ها طيب، الذي يتعلق بأحد هذه الأمور ما هو؟ الدين. الذي يتعلق بهذه الأمور الدين. الشيخ ذكر الله والقرآن والرسول، ها ويكون معهم الدين، يكون معهم الدين، لأن ضابط الاستهزاء أن يكون بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء يتعلق بهذه الأمور، أو بشيء يتعلق بالاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن، فيكون الإسلام معه، يكون الإسلام معه، لأن الاستهزاء إما أن يكون بواحد من هذه الثلاثة أو يكون بشيء راجع إلى هذه الثلاثة، أو يكون بشيء راجع إلى هذه الثلاثة. والذي يرجع إلى هذه الثلاثة ما هو؟ الدين. الذي يرجع إلى هذه الثلاثة الدين. فالخلاصة في هذا الأمر، الخلاصة أن الاستهزاء إذا كان بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء يرجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة وهو مثلا الدين، الإسلام، هذا يكون كافر، هذا كل استهزاء به خارج من الملة، كل استهزاء خارج من الملة. أما إذا لم يكن الاستهزاء بواحد من هذه الأمور، إذا لم يكن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالدين، فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وعلى هذا، وعلى هذا نقول إذا استهزأ إنسان بشخص، إذا استهزأ إنسان بدين شخص، بدين فلان من الناس استهزأ به، هل يكفر أو لا، هل يكفر أو لا؟ نقول هذا لا يخلو، لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون استهزاءه بدينه الذي هو الإسلام، أن يكون الاستهزاء بدينه الذي هو الإسلام، فهذا يكفر، فهذا يكفر بلا إشكال. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يستهزئ بتدين الشخص نفسه، يستهزئ بتدين الشخص نفسه يعني بحالته ووضعه، فهذا لا يكفر، هذا لا يكون كفرا بل يكون محرما، يكون محرما. ومثال آخر أيضا، إذا استهزأ بلحية شخص، إذا استهزأ بلحية شخص، إذا كان يقصد اللحية لأنها سنة فهو كافر، إذا يقصد اللحية لأنها سنة فهو كافر، وإذا كان يقصد لحية الشخص نفسه، لحية الشخص نفسه فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، إنما يكون محرما، إنما يكون معصية. والدليل على هذا التقسيم، على هذا التقسيم القاعدة السابقة، القاعدة السابقة ما هي؟ أن الاستهزاء ضابطه أن يكون بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بشيء يرجع إليهم أو بشيء يرجع إليهم. فإذا كان الاستهزاء بهذا الضابط يكون صاحبه كافرا كفرا مخرجا من الملة وإلا فهو محرم. وعلى هذا قس من استهزأ مثلا بالسواك فننظر إذا كان يقصد السواك لأنه السنة فيكون كافرا وإذا كان يستهزئ بالشخص نفسه بالعود الذي معه لأن العود طويل أو قصير أو متين أو غيره فإنه يكون محرما ولا يكون كافرا يقول رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم فهنا استنقصوا الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين وهؤلاء لم يظهروا تعظيم الله جل وعلا طيب استهزاءهم بالصحابة هل لأنهم فلان وفلان أو لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فتعلق بالدين ولهذا العلماء مختلفون في سب الصحابة مثلا هل يكفر أو لا يكفر. والصحابة يختلفون، منهم من يسب فيما برأه الله منه كعائشة مثلا آخره هذا يكفر لأنه مكذب للقرآن إلى آخره. لكن الكلام نستفيد منه أن الاستهزاء بالشخص نفسه لا يكفر إلا إذا كان الاستهزاء به يعود إلى الله أو إلى القرآن أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فيكون محرما. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية ما هي الآية؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهذه الآية هؤلاء المستهزئون هل هم منافقون أو أنهم لا يلزم أن يكونوا منافقين؟ ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية نزلت في قوم استهزأوا فكفروا ولو لم يكونوا منافقين قبل ذلك منافقين، لكنهم استهزأوا والاستهزاء أخرجهم من الملة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية في المنافقين وأن المستهزئين هم المنافقون بدليل السياق الآية التي قبلها. قال الله جل وعلا فليحذر يحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألته. فدل على أن المستهزئ هنا منافق، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من فعل مثل فعلهم فإنه يكون كافرا، كل من فعل حتى لو كان في الأصل مؤمنا لكن استهزأ مثل هذا كاستهزاء المنافقين بالله أو بالرسول أو بالنبي أو بالدين فإنه يكفر، فإنه يكون كافرا. أن المنافقين أن المستهزئين منافقين ولم يكونوا مؤمنين أصلا، بل هم أهل النفاق. قال: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. ما معنى دخل حديث بعضهم في بعض؟ يعني أن رواياتهم اجتمعت ألفاظها، يعني قد يكون حديث ابن عمر حديث محمد بن كعب حديث زيد بن أسلم يختلف في بعض الألفاظ، لكنها دخلت في بعض وصارت في أمر واحد في هذه القضية. دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد بالقراء من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم يستهزئون بالدين وأهله، لأنهم قالوا قراء سبوه من القرآن أيضا واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أنهم يهتمون بكثرة الأكل، يعني همهم كثرة الأكل. وانظروا إلى حال المنافقين، يزداد عجبك. يعني لو كانت الغزوة غير تبوك، قد يكون فيها أكل، وإن كان الصحابة مبرئين من هذا الكلام، لكن غزوة تبوك أخذهم الجوع حتى صار يأكلون الجلود والفروث، ومع هذا يقول المنافقون أرغب بطونا، لأن المنافق يأبى الله إلا أن يخرج ما في قلبه، ويفتضح يوم من الأيام. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم لا يصدقون، أنهم يكذبون، ولكن هم الأكذب، هؤلاء المنافقون هم أكذب ألسنا. قال: ولا أجبن عند اللقاء، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجبنون عند لقاء العدو، عند لقاء العدو. قاتل الله النفاق وأهله، وأعاذنا الله وإياكم منه، عصمنا جميعا. ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، وهذا فيه شدة المبادرة على من استهزأ بالله وبالرسول، أنه ينكر عليه مباشرة وأن يقال له كذبت وأنت منافق. وفيه أيضا جواز تكفير المعين، وجواز وصفه بالنفاق. انتبهوا، وهذه مسألة يضطرب بها الناس الآن، وإنما يضطرب بها الذي لا يفقهها، نعم، لا يجوز تكفير المعين إلا إذا قامت الأدلة، الصحيحة الصريحة على كفره، فما المانع أن نقول فلان كافر؟ ليس هناك مانع، لكننا نقول له لا تقل له كافر بعينه درءا لأي شيء، للفتنة والشر فقط. وإلا لو شخص الآن نعرف أن فلان يهودي أو نصراني، هل يجوز أن نقول فلان كافر أو ما يجوز؟ يجوز. شخص علم أنه يهودي أو نصراني، يجوز أن نقول فلان من الناس كافر؟ يجوز، ما المانع؟ شخص ما يصلي، لا في البيت ولا في المسجد، يصح أن نقول فلان كافر، لكن احتياطا لهذا الباب يغلق حتى يفتح الباب للناس، وإلا من قامت عليه الأدلة بكفره فإنه يكفر بعينه ولا كرامة. قال: فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى آخره. قوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن من استهزأ بشيء مما ذكر فإنه يرفع أمره إلى ولي الأمر، كما رفع عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، يعني قد نزلت الآية. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، الضمير يعود على من؟ الذي ارتحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد شد رحله وركب ناقته. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتجادل، ونتحدث، ويرد بعضنا على بعض لأجل الاستئناس وقطع الطريق وإذهاب السآمة، هذا عذره، يعتذر بهذا. ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني حديث المسافرون، الذين ركبوا رواحلهم، فإنهم يتجاذبون الحديث حتى يكون عندهم مثل ما يوجد عندنا الآن، يقال يعلق بعضهم على بعض، يعني باب التعليق، فهم يقولون هذا مرادنا، يعني نضحك، نقطع الطريق، كما يسمى بالتعليق والسوالف مع بعض. لكن ماذا يقولون لمن يحول بين المرء وقلبه؟ ماذا يقولون للذي يطلع بما في قلب الإنسان؟ الإنسان ممكن يظهر للناس كل خير، لكنه لا يستطيع أن يخفي ذلك عن الله جل وعلا. الله يعلم كل ما تضمر، ويعلم ما تخفي وما تظهر، فإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر، ففضحهم القرآن. ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي النسعة خيوط حبال وكذا يربط بها الرحل، يربط بها الرحل وشد الرحل، وقد يوضع مثلا من تحت بطن البعير أو من خلف من بين رجوله ويديه ليمسك الرحل، فلها حبال فيتمسك بهذه الخيوط يتمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على الراحلة، والحجارة تضرب رجليه، يعني الحجارة تدمي رجليه ويركض يجري ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه ولا يرد عليه ولا يخاطبه. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، لتنكب رجليه. قال وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. هذا المنافق، المنافق يحاول أن يعتذر. ولهذا هذه الآية وردت في سورة تسمى الفاضحة، تسمى الفاضحة، تسمى الكاشفة، يعني فضحت المنافقين، ومنهم يحلفون بالله يعتذرون إليكم وهلم جرا. قال: إنما كنا نخوف ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم لم يستهزئوا، ما ذكروا القرآن ولم يذكروا الله ولم يذكروا الدين ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكروا القراء. لكن ما غرضهم؟ غرضهم الاستهزاء بهذا الدين، الاستهزاء بهذا الشرع، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استهزاء بالله، استهزاء بمن بعثه وأرسله وشرع دينه وأنزل كتابه. أبالله وآياته كنتم ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه، يعني ما يلتفت إليه، لأنه إذا التفت إليه ها طمع، طمع هذاك النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل عذره وسيلين معه، لكنه لا يلتفت إليه، لأن المنافق أشبه ما يكون بأي شيء بالكلب، الكلب إذا التفت إليه أشغلك، وإذا لم تلتفت إليه ها خسي ورجع في طريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيده عليه، لأن ما يحتاج زيادة على القرآن، هذا من نزل الوحي يكفي، لا يحتاجون زيادة. ألحق العلماء، ألحق العلماء أيضا الاستهزاء بأهل العلم، مثلا هل يكون كفرا أو لا يكون كفرا إذا استهزى الإنسان بالعلماء؟ ها فهذا على التفصيل السابق، إن استهزأ بهم للعلم الشرعي الذي معهم استهزاء بالعلم الشرعي فإنه يكون كافرا. وإن استهزأ بهم لأجل أشخاصهم وأبدانهم فإنه لا يكون كافرا، لكنه منكر عظيم وجريمة، لأن الاستهزاء بالعلماء يأتي بعد الاستهزاء بالرسول، لأن العلماء ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا استهزأ بورثته فهو استهزاء بسنته، استهزاء بسنته، لكن إذا استهزأ بالشخص نفسه فإنه يكون منكر ولا يجوز. ولهذا الذي يستهزئ بأهل العلم يزهد الناس فيما عندهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زهد الناس بالعلماء عاشوا جهالا، وإذا عاشوا جهالا انتشر في أوساطهم الشرك والبدع والنفاق، فأصبحوا يرون الكفر إيمانا من جهلهم. ولهذا لا يزيل هذا اللبس ولا يزيل هذه الظلمات بإذن الله إلا العلماء، إلا ورثة الأنبياء. نعم. في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. أن من هزل بهذا نعم. فهو نعم. كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. لماذا يقول الشيخ كائنا من كان؟ يعني حتى لو كان من أصلح الناس، حتى لو كان هذا الرجل محبوب ويمدح

ونسبة النعم إليه في وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ ونسبة النعم إليه ونسبة النعم إليه. فلما ذكر الكلام الذي فيه استهزاء بالله وبالرسول إلى آخره، لما ذكر الكلام الذي فيه استهزاء ذكر هنا الكلام الذي ليس فيه تعظيم لله جل وعلا، ذكر الكلام الذي ليس فيه تعظيم لله جل وعلا، وإن لم يكن كفرا، وإن لم يكن كفرا لكنه ينافي كمال التوحيد، لكنه ينافي كمال التوحيد، وهو أن الإنسان يعزي النعم لله جل وعلا، يعزي النعم لله جل وعلا، وأن لا يأتي بالألفاظ الكاذبة، وأن لا يأتي بالألفاظ الكاذبة بنسبة النعم لغير الله، بنسبة النعم لغير الله جل وعلا، لأن الله قد يسلبه هذه النعمة، لأن الله قد يسلبه هذه النعمة، فيجب التحرز في مثل هذه الألفاظ، يجب التحرز في مثل هذه الألفاظ، فلا ينسب النعم إلا لله جل وعلا، وأيضا يشكره عليها، يشكره عليها، ويتأدب مع الله، يتأدب مع الله جل وعلا في نعمه، وأن الله هو المتفضل أولا وآخرا، وأن الله هو المتفضل أولا وآخرا، والعبد هو الفقير، هو الفقير الضعيف أولا وآخرا، هو الفقير الضعيف أولا وآخرا، وأنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا لولا أن الله أكرمه، لا يستحق شيئا لولا أن الله جل وعلا أكرمه. فذكر المصنف هذا بعدما ذكر الفاظ الاستهزاء، ثم بعد هذا الباب أيضا، وهذا من حسن ترتيب المصنف، يذكر الألفاظ أيضا في التسمية، في التسمية، أن لا يعبد الاسم لغير الله، أن لا يعبد الاسم لغير الله، فانتقل من الألفاظ التي فيها استهزاء إلى الألفاظ التي ليس فيها تعظيم لله جل وعلا وفيها أيضا كذب بتحويل النعم ونسبتها لغير الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى التعبيد في التسمية لغير الله، التعبيد في الألفاظ التسمية لغير الله جل وعلا. فقال هنا: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، ولئن أذقناه، يعني المراد الإنسان، الإنسان، والجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ها، بثلاث، بثلاث: القسم المقدر، واللام الموطية للقسم، ونون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد. ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة منا، من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إذن هو هنا نسب نفسه لاستحقاق النعمة، نسب نفسه، نسب النعمة له، نسب النعمة له ولم ينسبها لله جل وعلا، نسب النعمة له ولم ينسبها لله جل وعلا. لكن هذه النسبة، يعني هذا الكلام، هذا الكلام له معنيان، هذا الكلام له معنيان، يعني قوله هذا لي، هذا له معنيان، هذا له معنيان. الأول، المعنى الأول أن المال من عنده، أن هذا المال من عنده ليس من عند الله، هذا المعنى الأول، أن هذا المال من عنده. المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه مستحق لهذا المال، أنه مستحق لهذا المال، ولولا أنه مستحق ما أعطاه الله المال، ما أعطاه الله المال، واضح؟ هذا محرم على المعنيين، كلها محرم. فالأول، الأول يقول هذا المال لي أنا من عندي، ما كان الله أنعم عليه. والمعنى الثاني، ها، المال من الله، من الله، لكن لماذا أعطاه الله المال؟ قال لأن يستحق، لو ما استحق ما أعطاني الله جل وعلا. والعبد ليس له شيء واجب على ربه، العبد ليس له شيء واجب على ربه إلا ما أوجبه الله عن نفسه، العبد ليس له شيء واجب على ربه إلا ما أوجبه الله عن نفسه، إلا ما أوجبه الله على نفسه. ولهذا ليس هناك أحد من العباد يستحق أن ينعم الله عليه أبدا، بل النعم كلها تكرما من الله، كلها تكرما من الله وإحسان وفضل على هذا العبد. فهذا الرجل ولا نذقناه رحمة منا مع ذراء مسته ليقولن هذان نسب النعمة لغير الله، إما أنه نسبها لغير الله ملكا أو نسبها لله لكن حصلت له لأنه مستحق لها، مستحق لها. كما لو أن الإنسان الآن يقول الله فلان يستحق أن الله يعطيه، يستحق أن الله يكرمه، هذا ما يجوز، لأن ما في أحد يستحق على الله شيء، بل العبد ضعيف ومذنب ومخطئ والله عز وجل ينعم عليه ويتكرم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي، هذا نسبة المال لنفسه أنا بعمله، وأنا محقوق به، وأنا محقوق به يعني أستحقها، يعني أنا أستحق هذه النعمة، هذه النعمة. مثل بعض الناس الآن شو يقول؟ يقول هذا حلالي يا أخي، هذا مالي، مال أحد فيه معي شراكة ولا، حتى وإن كان مال لا تقول هذا، لا تقول هذا، قل هذا ملكي أعطاني الله إياه، لا تنسبه إليك، لأن الذي أعطاك هذا المال هو الله جل وعلا. فمن التأدب عند الموحدين أن يحذروا من مثل هذه الألفاظ. وقال ابن عباس: يريد من عندي، يريد من عندي يعني أنا الذي أتيت بهذا المال ولم ينعم علي الله، أنا الذي أتيت به فينسبه إليه، وينكر أن يكون الله عز وجل تفضل به عليه، يقول هذا المال من عندي أنا، وينكر أن الله عز وجل تفضل به عليه. وقوله: قال إنما أتيته على علم عندي، هذا قارون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. يعني قارون لما أعطاه الله مال قال هذا المال حصلت لأني أعرف التكسب، عالم بطرق المكاسب، فلم ينسبه لله جل وعلا. مثل بعض الناس الآن شو يقول؟ يقول أنا عالم بهذه التجارة، أنا فني بهذا التعامل، ولهذا صرت تاجرا. لماذا؟ لأني خبير بالأسواق، خبير بالشراء والبيع، فنسب تجارته وأرباحه وأمواله نسبها لمن؟ لشطارته وقوته وذكائه، فهذا من نسبة النعم لغير الله عز وجل. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، يعني قارون لما قال أتيت على علم عندي، يعني على أولا على أني عالم بوجه المكاسب، والتفسير الثاني أني أستحقه، يعني لو أنه ما يستحق هذا المال ما أعطاه الله هذا المال. طيب على كلام قارون، الله أعطى قارون المال ولم يعطي الناس الذين في زمنه، لم يعطيهم مال مثل مال قارون، إذن لماذا الله أعطاه قارون؟ معنى كلام قارون أنه أحق من غيره بهذا المال، وأن الله يعلم أنه أحق به من غيره، وهذا فضل من الله يعطيه من يشاء، يبتلي من يشاء بالغنى ويبتلي من يشاء بالفقر. ومن الناس من لم يناسبه إلا الفقر ولو اغتنى لفسد دينه، ومن الناس من لا يناسبه إلا الغنى ولو افتقر لفسد دينه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر من يشاء، يبسط لمن يشاء ويضيق لمن يشاء في الرزق والمال والكسب الآخري. وقال آخرون: على علم من الله أني له، أني له أهل، أني له أهل. فالخلاصة في هذا الباب، الخاصة في هذا الباب، أنه معقود لتخليص القلب، انتبهوا، معقود لتخليص القلب واللسان من التلفظ أو الاعتقاد بهذه الأشياء، معقود لتخليص القلب واللسان من هذه الاعتقادات الباطلة وهذه الألفاظ الموهمة والكاذبة. هذا هو حال الموحد، هذا هو حال الموحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثل ما تعلمون في باب الأذكار، في كل نعمة لها ذكر، نعمة دخول الصباح، دخول المساء، شراء الثوب الجديد، لبسه، خلعه، شرب، الأكل، كل هذه لها أذكار خاصة. لماذا؟ ليشكر الله عليها، ليشكر الله عليها، ولينسبها، لينسبها العبد لمن أعطاها ومن تفضل بها. وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف، على شرف، يعني أعطاني، يعني قارون يقول أعطاني الله هذا المال لأني صاحب مكان وصاحب شرف وصاحب منصب.

للباب. لكن في مسألة ذكرت علي لما قرأت هذا الباب وأنا لم أقرأها عن أحد، إنما خطرت في بالي وسألقيها لكم، فإن وافقت فالحمد لله، وإن لم توافق فلا يضر. الذين نسبوا المال لغير الله ولم يشكر الله على النعمة أصحاب الإبل والبقر، صح ولا لا؟ وفي الصحيح الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والبقر، صحيح البخاري والبقر، هؤلاء عندهم فخر وخيلاء. والسكينة والوقار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغنم. طيب من الذي نسب النعمة إلى الله جل وعلا؟ صاحب من؟ صاحب الغنم. طيب في مسألة أخرى، الابتلاء بالعمى أرق للقلب، يعني ليس كبقية الأسقام، ولهذا الأعمى صار أقرب ورق قلبا. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي في حبيبتيه فصبر فله الجنة، فله الجنة. على كل هذا استنباط من عندي، وإن كان أهل الإبل لو يسمعون ويغضبون علينا، لكن على كل حال ما في شك النصوص ثابتة مثل هذه المسائل. والشاهد من هذا أنه يجب أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا وجوبا، هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص الموحدون خاصة ينبغي أن يحترزوا في الألفاظ، الموحد ينبغي أن يحترز في الألفاظ ليطهر قلبه ويخلصه لله جل وعلا، فلا ينسب شيئا من النعم إلا لله وحده، وإذا أعطي نعمة فيبادر بشكرها، وليعلم أن لله حق فيما أعطي من المال من حيث الصدقة وبذله في أنواع الخير إلى آخره. نعم. في مسألة لا تفسير الآية الثانية، ما معنى لا يقولن هذا لي؟ المعاني السابقة، يعني من عندي أو أنا حق به. الثالثة، ما معنى قوله أريده على علم عندي؟ نعم، يعني إما أني أنا الذي أتيت به بقوتي أو علم أني مستحق له بهذا العلم الذي عندي وهذه المكانة والشرف. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيم؟ الله أكبر، صحيح. نعم خلاص. نعم طيب في سؤال؟ نعم. واحد سمع واحد يسمع الرسول يتكلم عنه. نعم يجب أن يبلغ عنه. نعم يخبر عنه. يبلغ عنه وينكر عليه. ما في شك هذا كفر. لكن أحيانا مع كثرة المساس ها يقل الإحساس. أحيانا مع كثرة المستهزين، ولهذا العلماء يقولون أحيانا المعصية لكثرتها لا تنكر، ما تستطيع إنكار أصلا، اعتاد الناس على عدم إنكارها. ولهذا لعل أضرب لكم مثال، حلق اللحية منكر أو منكر؟ لو لم يوجد، لو لم يحلق اللحية مثلا إلا في المليون شخص صح؟ كان كل ينكره، لكن الآن ما حد ينكر. لماذا؟ لأن الناس استمر هذه المعصية وكثرت، مع أنه ليس هذا دليل على عدم إنكارها لكن لكثرتها. فقد يكون الإنسان في زمن المستهزئون فيه كثير، واضح ولا لا؟ يعني ينكر ما استطاع، نعم. نعم. لو تاب، أما من سب الله جل وعلا وتاب فإنه تقبل توبته بلا إشكال. من سب الله جل